السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل الله تعالى النبي يونس إلى قومه يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فلم يصدقوه ولم يتبعوه، فضاق بهم ذرعا وخرج مغاضبا لهم، وظل يسير إلى أن وصل إلى البحر وركب السفينة. فلما كانت السفينة في عرض البحر أوشكت على الغرق، فاقترع الناس الركاب فيما بينهم فيمن تقع عليه القرعة ليلقي بنفسه في البحر تخفيفا لحمولة السفينة، فوقعت القرعة على النبي يونس عليه السلام فقام وألقى بنفسه في البحر. فأوحى الله تعالى إلى حوت ضخم أن يلتقم النبي يونس عليه السلام ولا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، فاتجه الحوت ويونس عليه السلام في بطنه إلى قاع البحر. هنالك اعتقد النبي يونس عليه السلام أنه هالك لا محالة، فماذا فعل في ذلك الموقف الرعيب؟ إنه كان نبيا ويفعل ما يفعله الأنبياء، إنه سجد لله تعالى في بطن الحوت واستغفره وحمده وشكره وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا ربي لقد اتخذت لك مسجدا لم يبلغه أحد من قبلي، لم يبلغه أحد من قبلي، يعني سجد في بطن الحوت، لم يسجد إنسان قبله في بطن حوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في سورة الأنبياء يقول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فظن أن لن نقدر عليه، يعني اعتقد أن الله لن يضيق عليه إذ خرج ولم يستأذن ربه، فنادى في الظلمات، إنه كان في ظلمة بطن الحوت. الآية تقول فنادى في الظلمات، لم تقل فنادى في الظلمة. فما هي الظلمات الأخرى؟ ظلمة بطن الحوت، وما هي الظلمات الأخرى؟ لم نتعرف على ذلك إلا في عصر العلم الحالي عندما وصل العلماء في غواصات إلى قاع البحر ووجدوا قاع البحر في ظلمات، كما قال الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللجي والعميق، إلى قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا هناك ظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر، فهي ظلمات، فذلك قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، لأن الحكم فرع تصور ما فيه من الخير، والذي فيه من الخير أنا ما أعلموش، إنما يعلمه من وضع فيه هذا الخير. يبقى ما تحكمش أنت بعلمك على علم الله، ما تخليش علمك فوق علم الله. طبعا. نعم. طيب يعني هو أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، نعم. يعني هو ما بعث إلى قبيلة صغيرة، هو دي مهمته، هي دي مهمة الراجل اللي في امريكا وزير داخليه ولا وزير ماليه على قد الولايات المتحده مش كده؟ وواحد تاني في بلد زي قطر عنده وزير داخليه برضه بس على قد لما ده يوفق في عمله زي ده بيوفق في عمله. الاثنين متساويين. متساويين. متساويين. نعم. هل معنى هذا ان تتساوى الانبياء جميعا؟ كل حاجه. اللي هو هو اللي عارفهم. تلك الرسل فضلنا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. كل واحد المزيات لا تقتضي الافضليه. ما دام انا بعتك في مهمه نجاحك في المهمه يساوي نجاح غيرك في مهمه اوسع منها. نعم. انما ما هي اذا باب الافضليه للرسل بقى هو اللي يرى هو اللي يقول لان معرفه الافضليه في شيء هيترتب عليه الجزاء وانا ما بجازيش. يبقى اللي يعرف الفضل هو اللي هيجازي وانا عامل بده فضول بقى مني. يعني الذي يفضل بين الانبياء هو لا كما اراد الله. هل نهانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نفضل بين الانبياء؟ نعم نهانا سيدنا رسول ما هو قال لا تفضلوني على يونس بن متى. هو نفسه قال نعم. هو نفسه قال كده. هو نفسه لا تفضلوني على يونس بن متى عليه الصلاه والسلام. نعم. طب ما الحكمة في أننا لا نفضل هذا عن ذلك؟ الحكمة في أنني لا أملكه لأن الذي يعلم الفضل هيمسك الجزاء وأنا لما بجازيش وأنا اللي حجازي يبقى اللي يعرف الفضل هو اللي هيجازي. إنما أنا فضول إيه بقى بتاعي ده؟ القصة بتاع سيدنا يونس باختصار كأي رسول جاء ليصحح العقيدة الإيمانية للبشر ويديهم المنهج اللي يناسب البيئة اللي عايشينه فيه. نعم. وبعدين سيدنا دي عملوا عمليات وياه فخرج مغضبا. طب ازاي يخرج من غير ما يستأذن؟ فظن ان لن نقدر عليه يعني مش هنضيع عليه ما دام هو مشي ظن ان لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات برضه بعد ما عمل العمليه رجع على الالام نفسه ان لا اله الا انت سبحانك يعني بعد ذلك ارفع أيوة بنفسي في البحر نعم ولا ايه قصته يا مولانا؟ ايوه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني ما تحملتش اللي عمله فيا وظنيت ان انت هتغفر لي تصرفي العاطفي اللي انا عملته لما ايه؟ لما خرجت منهم بس فنادى في الايه؟ الظلمات في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لأنني سرقت مغضب من غير ما استأذنك. أنت بعتني وأخرج لوحدي كده بس وبعدين حصل له بقى الحكاية اللي في البيت. نعم. الله. بعد ذلك إيه لما ركبوا بقى والسفينة مش هتتحمل فقالوا لازم واحد يخرج لازم نرمي واحد في البحر. نعم. طب نرمي مين؟ نعم. قالوا نعمل قرعة فجت القرعة عليه. لما جت القرعة عليه اترمى في البحر كان الحوت منتظره واستقبله في ضيافة بطنه الواسعة. نعم. وبعدين لفظوا على البر لما لفظوا على البر طالع بقى من بطن حوت كله بقى شغلانه وعليه بقى الآثار دي فراح موديه على شجرة اليقطين وخلات ايه تغلفه ليه؟ لأن لما خرج يبقى فيه سائل والمخاطبة ليه؟ كان هيجي عليه الذباب والمش عارف ايه والطيور وأرسلنا وإيه؟ شجرة من يقطين أنبتنا عليه شجرة عشان تمنع عنه الإيه؟ الحشرات اللي هو عملها. هي دعوة سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إنك هو هذا الذي قاله الإمام جعفر. نعم. أعجبته لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. كل واحد يخاف من حاجة يقول حسبنا الله أنا مش لوحدي ده أنا لي رب وعمال يدافع عني. سلام. فإني سمعت الله قول الإمام فإني سمعت الله بعقلي سمعت الله كأنه مش بيقرأ قرآن بيسمع ليه لمتكلم. سلام. اه مين ده بقى مولانا؟ سيدنا جعفر. سيدنا جعفر. فاني سمعت الله بعقبها يقول ايه الايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم. والغم هو دخول شيء يقبض النفس لا تعرف سببه. زي ما تقول انا والله مش عارف مالي كده. يقول لك وعجبت من اغتم كيف لا يفزع الى قول الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش خصوصية بقى له. وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به. يعني الناس بيعملوا له مقالب كيف لا يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلقد سمعت الله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها. شوف الدنيا حتى لها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يشوف أي حاجة عنده كده نعمل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعاقبها يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. تصبح سعيدا زلك. نعم يا سيدي. يعني هذه بعض المعاني في الحديث فيما يرويه عن ربه. لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى. نعم. وليه اسمعنا يونس بن متى يا مولانا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن لما قال فظن أن لن نقدر عليه. يعني يعني عمل شويه مخالفات. وانا كان عملي وقت قلنا احسن منه مع المخالفات دي. مثلا. نعم. كانت هذه بعض المعاني في رحاب الحديث القدسي الشريف عن النبي يونس عليه السلام. ونقرا في سوره الصافات قول الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني تسبيح النبي يونس كانت سبب نجاته. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولكن كيف يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة؟ والحوت نفسه سيموت أو تأكله الحيتان الأخرى ولا يكون له وجود. كيف؟ لقد جاء لنا العلم الحديث بالجواب. يقول العلماء إن قاع البحر ليس ساكنا وهادئا ومستقرا دائما، ولكن تحدث فيه هزات وانهيارات أرضية وبراكين ثائرة. هذه تطمر الحيوانات البحرية والنباتات البحرية الموجودة هناك وتتحول بمرور الوقت إلى أحافير صخرية تكون جزءا من صخور قاع البحر وتظل هناك إلى أن تنتهي الأرض ومن عليها. إذن فلو شاء الله تعالى لطمر الحوت والنبي يونس في بطنه ولا تحول الحوت والنبي يونس في بطنه إلى أحفورة صخرية وظلت من ضمن الصخور أو جزء من الصخور صخور القشرة الأرضية إلى أن تقوم القيامة. فذلك قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان الحديث اليوم عن قصة النبي يونس عليه السلام مع الحوت. وللقصة جوانب أخرى لم يتسع الوقت لها. ثم كان الحديث عن النبي يونس في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.